السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعلينا دائما وأبدا أن نكثر من حمد الله ومن شكره، فإن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك مؤذن بدفع النقم وزوالها. فكلمة الحمد لله يزيل الله بها النقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، فعلينا بها تنور صحائفنا، وكذلك علينا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإقرارا بالفضل واعترافا بالجميل بهذا النبي الكريم. أشكر الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس بإخوانهم، سألني الله لهم التوفيق والسداد، وأستعين بالله من إجابة على هذه الأسئلة ومن التوفيق إلا بالله. محمد ابن عبد الناصر يسأل عن حكم سلف الرصيد من شركات الاتصالات، قال: يعتبر هذا ربا؟ لا أراه ربا، لأن سلعة تباع. يقول: درعة في سوريا تحترق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن ينصرهم وأن يخذل عدوه وعدوه. اللهم عليك بالملاحدة، اللهم عليك بالباطنية، اللهم عليك بالنصيرية، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. يقول أخو السائل: يعاني من عدم البركة في كل شيء، ومش عارف أحافظ على صلاة الجماعة، أرجو الحل. اسأل الله أن يوفقك، وصادق صحبة صالحة تعينك على طاعة الله. ما حكم من أخرج زكاة مالي من بضاعته التي يتاجر فيها نظرا لمصلحة الفقير؟ إن لم تكن معه سيولة وكانت البضاعة تنفع الفقراء، جاز له أن يخرج زكاة البضاعة من جنس البضاعة. إسلام فتحي: كم يلزم أن أحفظ من القرآن الكريم قبل أن أبدأ بدراسة العلم الشرعي؟ ليس هناك نص ثابت في ذلك، ولكن اجتهد في حفظ كتاب الله. بارك الله فيك. ما حكم في السلام على تارك الصلاة؟ إذا رأيت أن عدم إلقاء السلام على تارك الصلاة يكون سببا في إرجاعهم إلى الله، امتنعت. وإن رأيت أن ذلك يزيد فسادا، ألقيت السلام تأليفا لقلبه. الطلاق الغائب يقع؟ نعم، طلاق الغائب يقع إذا تأكدنا أنه طلق. كيفية الصلاة على النبي، هل يجوز أن أقول التسييد فيها عن التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد؟ لا، لأن النبي علم الصحابة التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما حكم التسويق الإلكتروني؟ جمال يسأل: تلك شركة نصب واحتيال، ابتعد عنها، فهي أكل لأموال الناس بالباطل وابتزاز لهم. ما حكم العمل قديم أمراض جلدية وتناسلية وتجميل، مع العلم أن أكثر المرضى نساء، التخصص جائز؟ ما حكم رجل يصلي الفرائض في المنزل؟ أراه آثما إن كان مستطيعا الذهاب وتخلف عن قول حي على الصلاة. حكم أرض وضع يد وبيعت دون حفر بئر أو زرع شجر دائما، لأن الصاحب لن يستطع حفر بئر أو إحياءها. عليك بالأعراف السائدة في بلدك. إبراهيم القارئ: شخص له إخوة محتاجين للزكاة، ويريد أن يدخر لهم زكاة المال عن نفسه حتى يكون مبلغ كبير وينتفع به في زواجهم. أعطيهم المال إن كانوا رشدا، إن كانوا سفهاء يجوز أن تدخر لهم المال إذا كانوا سفهاء، وتقيم نفسك مقام ولي السفيه. خالد: هل ثبت أذانين في صلاة الفجر أم في رمضان فقط؟ ثبت على الدوام. بيع الهواتف المحمولة حرام أم حلال؟ حلال يا محمد بن رشدي. ما حكم إعطاء صديق لي مبلغ ليستثمره ويعطيني نسبة ثابتة كل شهر؟ لا، بل يعطيك على المكسب والخسارة، حاسبك على الخسارة. محمد أسمر: رجل تزوج سرا، ما حكم هذا الزواج؟ كيف سرا؟ هل بولي وشهود وعقد بولي وشهود وصداق، أم ما صورة السر التي تقولها؟ هل يحاسبنا الله على المستضعفين في الأرض إذ هم في ابتلاء ونحن في رغد العيش؟ إن كنت قادرا على نصرتهم وتخلفت وخذلت المسلمين فأذن، أما إن كنت مستضعفا أنت الآخر كالحال في أكثر بلاد المسلمين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زوج يمنع زوجته من زيارة أبيها وأختها والحديث معهم في الهاتف بسبب أن أخت الزوجة عملت فرحا غير إسلامي، بحكم ذلك لا يقطع الرحم لأن النبي قال ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، وهم يعني كفار، ألا إن أوليائي المتقون ولكن لهم رحم سأذلها ببلادها أي سأصلها بما لا من حق الوصل عليها. فالرحم توصل وإن كانت كافرة، ليس فقط عاصية وإن كانت كافرة، فلا تمنع زوجتك من الاتصال بأخواتها وبأمها. الأخوان وعليك السلام يا شيخان وحفظك الله ولك بمثل ما دعوت وأفضل، هل تصح صيغة التسبيح ب25 التي رواها النسائي في سننه؟ نعم تصح بارك الله فيك ولك بمثل يا شيخان. أكرم إبراهيم عز محمد، هل أم المتوفية تعرف دعاء إله وحزني على فراقها؟ لا تعرف شيئا، أمك قد ماتت، والله يقول في كتابه الكريم يا كرم المسيح عيسى عليه السلام قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ويقال للرسول لما يقول يا رب أصحابي أصحابي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. بالنسبة للأرض ماذا تقصد بالأعراف؟ أقصد الأعراف السائدة في بلادكم، هل وضع اليد له اعتبار أو ليس له اعتبار؟ هل شغل المرأة في بيتها واجب؟ قلنا إنه على الاستحباب. ما حكم التمويل العقاري؟ الحكم التي اطلعت عليها في شأن التمويل العقاري تتضمن بنود ربوية، وضع فلوس في البنك لأخذ مبلغ أعيش منه حرام عليك ذلك وتأكل الربا. أحمد علي فرشا، ما حكم طبيب يعمل بوحدة صحية ومقسم الأيام بينه وبين زملائه؟ هذا له قيود، أولا ألا يتضرر المسلمون بتخلفه، ثانيا أن يكون بإذن المدير المباشر. حكم الاغتسال بالماء المقروء عليه قرآن لا بأس بذلك، لكن أعلم يا إبراهيم بن طاهر أن هذا الكلام انتشر ولا أعلم أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه القراءة على الماء، لا أعلم أي حديث عن رسول الله فيه أنه قرأ على الماء، إنما هذا قول لبعض العلماء ونحن نحب كلام رسولنا ونقدمه فوق كل كلام. يا أبا إسماعيل ماذا تقصد بين الفرق والتدبر والاستنباط؟ التدبر التفكر، الاستنباط استخراج المعاني من الآيات. هل هناك ناس أحياء إلى اليوم من نسل ستنا فاطمة؟ نعم هناك أحياء وينتهي نسبهم إلى علي بن أبي طالب كأب لهم وفاطمة عليه السلام كجدة لهم. حبك الله يا إسلام، كم يلزم؟ أجبناك على أم آدت ابنتها هدية ذال دون ابنها الذكور، كم الهدية؟ أتتها بخاتم إن أتتها بشيء كما قال الرسول لو كان أسامة جارية لحلوت وكسوت حتى أنفقه، الشيء اليسير يوفى. يعني أم جاءت بالدابقة لكن كانت أشياء كبيرة تضر بالورثة لها. أخ لهم مدمن الخمر وأمه تفرض وجوده في البيت على زوجها، أبناؤه يريدون إسكان أبيهم في بيت آخر حفاظا على أبيهم، هل يجوز التفرقة بين والديهما؟ يجوز التفرقة في هذه الحالة حفاظا على الوالد. هل تجوز القراءة من المصحف في النوافل والوتر؟ نعم، كان زكوان أم عائشة رضي الله عنها من المصحف، واستدل العلماء أيضا بحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة. هل المسح على الجارب جائز؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، وليعلم أنه لم يثبت في المسح على الجارب أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هي أفعال لبعض الصحابة، خمسة من الصحابة صح عنهم ذلك. هذا، وهناك قوم منعوا من المسح على الجورب تمسكا بالأصل وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا لما لم يرد شيء من السنة ثابت في المسح على الجورب تركنا المسح على الجورب، إلا أن فريقا من العلماء قاس الجورب الثقيل على الخف وأيد هذا القياس بفعل الصحابة وجورب. فالمسألة مسألة خلافية بين العلماء، هل هناك فضل لمن يسمونهم الأشراف الذين هم من نسل رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ألا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا في الصالحين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم زيارة قبور الصحابة ليس بالتبرع، إن كنت ستزورها كما تزور قبور جاهز، لكن أين قبور الصحابة تلك إلا التي بالوقيع؟ وتجوز زيارة البقيع كما لا يخفى. هل من السنة أن يقول الإمام وهو يقرأ بعد سورة الضحى الله أكبر إلى سورة الناس؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو صنيع القراء. فنقرأ والضحى والليل إذا سجى، إذا انتهت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، وهكذا يكبر بعد كل قراءة. لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إكرام، ما حكم من يقطع الكلام على زوجته لمدة طويلة لا يسلم ولا يكلم؟ سيء المعاشرة، سيء المعاشرة. والنبي يقول خيركم خيركم الأهل، لكن أيضا الزوجة لا تكون سلطارة. عموما إمام صلى المغرب لكنه ظن أنها العصر فصمت يقرأ سرا، فمن من قال سبحان الله، من من تنحنح، ففطن الشيخ وأدرك الخطأ لكنه سجد سجدته الثاوي. هل هناك داع لتلك السجدتين؟ ليس هناك داع للسجدتين الثاوي، لأن سجود الثاوي يكون للخطأ في الأركان أو الواجبات. هنا بالتفايت تقول توجد عادة عند بعض الناس أن ذهب الأم للبنات، أن ذهب الأم للبنات والأولاد يعلمون ذلك من حب، إن كنت تريدين بعد وفاتها فكلام خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوالد حتى لو وصل فوصيتها مردودة، لكن إن أدت في الحياة جاز. لكن عموما الأعراف مؤخرة عن التركة التي بينها الله عز وجل تقسيمها. زوجها يكلم النساء، أطلب منه الطلاق أم ماذا أفعل؟ أنت محمد الأعصم، كيف تقول زوجي يكلم النساء يا محمد الأعصم؟ اضبط سؤالك يا محمد الأعصم، انصحه لله. ماذا أقول لك؟ عبد الله بن عبد الرحمن لا يصح قياس توسل سيدنا عمر بن عباس لنزول مطر بالتوسل الصبحي، إن ابن عباس إن عمر توسل برجل حي كي يدعو، لا توسل بميت، ولو كان التوسل جائزا لتوسل عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال على ما ورد في الخبر على إغماض يسير في الإسناد: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعم نبينا فتصفينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يدعو العباس. هل الذنب مضاعف في حدود الحرم مثل الأجر؟ الله يقول في شأن حرمه الآن: ومن يرد في حد بظلم يذقه من عذاب أليم. أشكال الأمة الإسلامية تخلف في النار، إن شاء الله لم تخلف في النار. محمد زايد اسم السؤال حتى أستفيد. ولي الأمر الظالم إذ أدعو الله له أن أدعو عليه، كل جائز. إن استمر في ظلمه فقد كان السلف يدعون على الحجاج فأن يزيله الله، وإذا دعوت له بالهداية جاز أيضا. دعاء ذهاب الهم والغم وقضاء الدين الذي هو: اللهم إني عبدك ابن عبدك، في سنده رجل يقال له أبو سلمة وليس بالجهني وهو ضعيف. عائشة بنت سامي أخت رأت إحدى الصحابيات في المنام وصفت وجاء وصفا دقيقا لأحد محارمه، هل عليها إثم؟ ليس عليها إثم. حكم أنه الوضوء في الاستحمام وضوء صحيح؟ قد قال عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ مروة بنت شاهين: إذا أخت خرجت في فجوة لبس الحجاب الشرعي ولا يظهر منها إلا عينان، وتخرج على أخوات في ثوب مغلق، ولكن طبعا في احتمال أن الرجل يرى. ابتعد يا مروة بنت شاهين إن كنت تريدين مزيدا من العفاف والوقار. ما حكم اسم عبد المنعم وعبد الستار؟ اسم المنعم لم يرد في الكتاب العزيز، إلا أن هناك من اشتقه من قوله أنعم الله عليه، لكن التحرير أن الستار والمنعم ليست من أسماء الله الحسنى. أبو صهيب السليمان، هل الأولى الأصحية أم العقيقة؟ الأصحية أوكد يا أبا صهيب. إسلام بن عوض، إذا تبين للإمام انتقاض وضوئه بعد الخروج من المسجد، فهل يقضي وحده أم يبلغ جميع من كانوا خلفه؟ يقضي وحده. الإمام صلى على غير وضوء والناس خلفه يظنونه متوضئا فصلوا. قال عليه الصلاة والسلام: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. الطوخي ابن أبو لطفي الطوخي: نصحت شخصا من آلي مرارا حتى سئم، وشخص كبير عاقل يعرف الحلال من الحرام، الصمت علي اسم ليس عليك اسم. احمد يقول: ما حكم من ينكر عذاب القبر؟ ذاك رجل مبتدع، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تمر صلاة الا ويتعوذ بالله فيها من عذاب القبر. هل تصح الصلاة خلف المبتدع؟ تصح مع الكراعة، لان الصحابة اتوا عثمان بن عفان وهو محصور، والذين يؤمون الناس في مسجد رسول الله أئمة فتنة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك حيث ترى محصور ويؤم القوم إمام فتنة. قال: صلوا معهم فإن الصلاة من خير أعمال الناس. هل يجب الذهاب للمسجد لكل فريضة في البلاد التي تعاني من عدم توفر الأمن؟ إن كنت خائفا على حياتك لك أن تصلي في البيت إن كان هناك من يقتلون الناس. أعيش في أوروبا وأدفع مبلغا كبيرا لإيجار بيتي، هل يجوز أخذ قرض من البنك؟ لا تأخذ قرضا من البنك يا سمير، ولا تراضي يا سمير. ما جزاء الزوجة التي زوجها يشرب الخمرة؟ جزاء يعني تنكر المنكر، يجب عليها أن تنكر المنكر. ندى ابن غير أمين وأبوه يسدد دائما وراءه، وأيضا غير أمين مع أمي وأبوه، ولا يصوم ولا يصلي. هل يجوز حرمانه من الميراث؟ لا، لكن ممكن تهب لأبنائك الآخرين هبات في الدنيا وتحرمه حتى يستقيم. هل تطلق من قال لآخر: بلغ زوجتي أنها طالق؟ محسوبة يا محمود بن سليمان، إن قلت لشخص: بلغ فلانة أنها طالق، التطليقة محسوبة إذا كانت زوجته. هل يجوز التجنس بجنسية دولة أخرى؟ يجوز، يكره إلا للضرورات. هل لمس العورة يبطل الوضوء؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. ما حكم فتاة توعد رجلا على أساس إذا راح يتزوج تحكت عليه ولا هي كريمة؟ ما حكم فتاة توعد رجل؟ يعني الكلام لوليها. يقول: لماذا تركت المعالجة في القرآن الكريم؟ ثبت السؤال. إذا أخت أخذت مال دون علم صاحبه وتابت إلى الله ماذا تفعل؟ ترد المال يا حسين. حرامية سرقت ترد المال إلى أصحابه، لكن بطريقة تستر فيها على نفسها. ما حكم من حلف بالطلاق وتبين أنه أخطأ؟ لا شيء عليه. بمعنى، أقرر لك المسألة: شخص قادم عن بعد، قال شخص: أقسم بالله أن القادم زيد، ويوقن أنه زيد، بعد ذلك تبين أنه أمر لا كفارة عليه، وأدخله بعض العلماء في كفارة اليمين، أدخله في لغو اليمين، أدخله في قوله تعالى: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ثلاثة أشياء. اللغو في أيمانكم قول الرجل لا والله وبلا والله. اللغو في الأيمان مثل يمين الناس يقول أقسم بالله ما أكلت، هو أكل لا كفارة عليه، هو ناس قال أقسم بالله أن القادم جاي طلع عمرو وغير مطلق لا كفارة عليه. هنا محمد تجوز العقيقة بذبح بقرة عن ولدين وبنت، نعم تجوز العقيقة بذلك. ما حكم تهذيب اللحية؟ إذا أخذت الشاذ المتطاير بمعنى شعر شاذ طلع أو راح يمين كلما أتيت بها عكست ممكن تقصها. وكذلك كان ابن عمر يقبض على اللحية ويقص ما زاد على القبضة. ما حكم صلاة الرجل بفانيلا حملات؟ مكروه يا أحمد بن سامي عبد الظاهر العدو. ما حكم خاتم التسبيح لمعرفة العدد؟ جائز، والتسبيح على الأصابع أولى. أبو عبيد الأزهري أخذ قرض من الدولة للمستثمرين الصغار يصل إلى ربع مليون جنيه بمصاريف إدارية 5%. يا أبا عبيدة أتقن السؤال، إن كانت مصاريف إدارية هناك أو تجميد الله، إن كانت فائدة ربوية ولو 1% حرام. أحمد الحجة هل يجوز أكل اللحوم والشرائح من المحلات التجارية عموما في بلاد الغرب؟ تأكد أنها مزكاة أو مذبوحة على شرع الإسلام. ما الفرق بين الناسخ والمنسوخ؟ الناسخ يعمل به والمنسوخ يترك العمل به. ما حكم المال المختلط والمال المشبوه؟ المال المختلط ابتعد عن افصل الحلال عن الحرام وابتعد عنه. كريم نوح مصري بالخارج، هل يجوز تحويل الاموال على حساب جاري في احد البنوك؟ يجوز لكن لا تاخذ فوائد. ما كفارة اسقاط الجنين عن عمد اذا كان بلغ 4 أشهر؟ فهو قتل نفس وعليه دية لكن تختلف عن دية قتل المولود، ودية قدرها غرة عبد او امل. رجل اقسم على زوجتي ان تكون حرام عليه ان لم تخبره بكل شيء في البيت، يعني يكفر كفارة يمين لقوله تعالى لما تحرم ما احل الله لك الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. محمد نزار، هل يجوز ان اقترض من البنك التشريعي من اجل شراء منزل؟ هل نسبة الفائدة تقارب الفائدة الربوية؟ انا ما اعرف اذا كانت فائدة حرام الفائدة الربوية ولو 1%. ما حكم من قتلت شخصا انتقاما منه لانه اغتصبها والمحكمة لم تأخذ لها حقها؟ تلك امرها الى الله. حكم من قال لزوجتي تحرمي علي طلق طلاق ويكفر كفارة يمين في حال، هل للمرأة الحق في طلب الطلاق اذا تزوج الزوج الثانية وكل شيء متوفر لها؟ ان ارادت ان تطلق، ان ارادت ان تطلق ان تختلع اختلعت، لكن انا انصحها بذلك. يقول حسن بن سعيد ما رايك في ترامب؟ شخص كافر. ما حكم طلاق الغضب؟ طلاق الغضب على حسب حالة الغضب، على حسب حالة الغضب. ان اذهب الغضب عقلك لا يقع طلاقه. ان كنت تملك امر نفسك وطلقت وانت غضبان فالطلاق واقع. لو كان في المسجد 100,000 او يزيدون فيهم رجل من اهل النار فاصاب فتنفس فاصابهم نفسه لاحرق المسجد ومن فيه. ليس بحديث عبد الله بن احمد ولا تذكر مثل هذه الترهات. عبد الرحمن ابو الخير، هل وقت صلاه الفجر عندنا صحيح؟ اترك ربع ساعه بعد الصلاه يا ابو الخير. هل يجوز ان اذهب للصيدليه وادفع عن المتعسرين واحتسب ذلك من زكاه المال؟ لا، سلمهم المال في ايديهم ما داموا رشدا. سعد المزري، احترامي وتقديري، بارك الله فيك. ما حكم التامينات الاجتماعيه بمعنى اني ادفع كل شهر مبلغ من المال وبعد 20 سنه يصرف فيه معاش؟ ان كنت مختارا لا تفعل، غير مختار خلاص. ما معنى ما قاله شعبة بن الحجاج ما فتش أحد هذا الحديث تفتيشي فوجدت ثلثيه كذبا؟ يمكن وجدت ثلثين إسناد، إسناد مثلا فيه ستة أشخاص، فيه ثلاثة أشخاص، اثنين منهم كذابين أو المت، على حسب السياق الذي قاله محمد العيد رجل تذكر صلاة الظهر بعد أن صلى العصر والمغرب، هل يقضي فقط أن يعيد كل الصلوات؟ يعيد الصلاة التي نسيها فقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. ما الحديث يا عبد الله بن أحمد؟ يقول محمد بن حلمي: أحبك الله يا محمد بن حلمي، مازن أبو محمد، هل يجب ترتيب قراءة القرآن في الصلاة؟ لا، هذا الأحب فقط، بمعنى أنك تقرأ السور التي أقرب إلى سورة الفاتحة بترتيب. ودل على ذلك أن النبي كان يقرأ في الجمعة الأعلى والغاشية، وفي المصحف الأعلى قبل الغاشية، في الفجر السجدة والإنسان، والسجدة قبل الإنسان، في الوتر الأعلى الكافرون الإخلاص، وهي على الترتيب. لكن هذا ليس بواجب لأمرين: الأمر الأول أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من الليل فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. ثانيا أن ترتيب المصحف هذا لم يكن متفقا عليه على عهد الرسول عليه الصلاة، بل كان هناك مصحف ابن مسعود يختلف في ترتيب سوره عن الذي بين أيدينا. لدي مرض مزمن ولا أصوم رمضان منذ 33 سنة، لم أطعم مسكين، ما حكم هذا؟ ليس عليك شيء، لكن إذا أطعمت فهو أفضل إن كنت مستطيعا. ما حكم زكاة للأخ العاطل عن العمل؟ إن كان بليدا فظا، يعني لا يتحرك كسولا، لا تعطيه حتى يكون يتحرك ويشتغل لتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أما إذا كان لم يجد عملا فلا بأس بذلك. هل يجوز السجود على التراب أو على الأرض؟ نعم يجوز، يجوز قانوني. ما حكم ذبح الذبيحة دون ذكر اسم الله أو نسيانها؟ إذا تعمدت ذكر الله لا تؤكل، عفوا، إذا تعمدت عدم ذكر الله لا تؤكل، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما إذا نسيت فسم الله وكل. هل يجوز، ما رأيكم في الداعية عدنان إبراهيم؟ أنا لا أعرف هذا الشخص إلا أنني أعرف شخصا ينتهي نسبه إلى الرفاعي، يقول مقولات شائنة في الدين، لا أدري هذا الشخص أم ليس هو. إسراء: ما حكم شقة الإسكان الاجتماعي؟ قلت أن بالعقود بنود ربوية. ما حكم السكوت عن المنكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما حكمه صلاة الوتر 3 ركعات بتشهد واحد؟ جائز. كيف نعرف المرجئة؟ المرجئة يقولون بتأخير العمل عن القول، فيقولون إن لا إله إلا الله تنفع بلا عمل. أخونا نور شحاتة: ما حكم الحلفان بعدم حضور خطوبة أخوي؟ وحضرت كثير عن يمينك إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. أنا بنت محمد، امرأة تبلغ من العمر 57 عاما، تنسى في كل صلاة ولا تدري كم صلت، وأحيانا كثيرة تنسى سجود السهو. إذا نسيت فرائض الأركان تبني على الأقل، إذا نسيت سجود السهو الصلاة صحيحة. هل السفر لدولة أوروبية لتعلم علم هم متفوقون فيه به شيء شرعا؟ لا، ليس به شيء. هل الأشاعرة كفار؟ لا، بل هم أهل ضلال وبدعة. ما حكم العمل في شركات الأدوية؟ لا بأس بذلك ما لم تكن راشيا، لأنه للأسف الآن ظهرت في أوساط الصيادلة صيادلة يعينون في شركات أدوية، فيتعينون ومن أعمالهم الرشوة، فيأخذ شنطة الدواء وشنطة الفلوس ويذهب للطبيب في العيادة يعطيه رشوة كي يصف الدواء للمرضى، وقد يكون الدواء أرض أو أغلى ثمنا. فتحول كثير من الصيادلة إلى رشات يرشون الأطباء، وتحول كثير من الأطباء إلى قابلي للرشوة وخانوا الأمانة التي كلفوا بها. ما الذي حدث؟ إخواني، لو قد حدث بعض الخلل ونحن بصدد إصلاحه إن شاء الله، لكن أفترض أسئلة. السؤال المفترض الأول: ما ما حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة؟ أقول يرى جمهور العلماء مشروعية رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة لأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. وقياسا على الصلوات المعتادة فهو نحن وقوف في الصلوات المعتادة نرفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. السؤال الثاني، إذا أمر الرجل ابنه بتطليق زوجته هل يطيعه؟ أقول لا بد من النظر إلى مخرج كلام الأب. بلس لبس البنطلون حلال أم حرام للبنات؟ إذا كانت في وسط البنات فلا شيء إن شاء الله، أما إن كان لبس البنطلون يحدث فتنة فالله لا يحب الفساد. ما حكم عمل عقيقة لطفل عمره 4 سنوات؟ يشرع ذلك وقد عقد مسيرين عن نفسي على الكبر. هل يجوز الاستغفار في السرير أو في العمل؟ نعم يجوز الاستغفار في السرير أو في العمل، لا بأس بذلك. هل يجوز إغلاق مسجد صغير لعدم وجود مصلين؟ يجوز عدم صلاة الجمعة فيه لكن اتركه مفتوحا أسلم لدينه. الأجر قارئ القرآن كسامعه؟ القارئ أفضل، أما حديث القارئ كالحالب والسامع كالشارب فلا يثبت. لو كم العباية ضيق وأنا خارج البيت لا يجوز المسح على كم العباية، إذا كان الكم ضيقا لا يجوز المسح عليه أثناء الوضوء. امرأة معقود عليها دخل عليها العقد دون إعلام أهلها، خلاص تم البناء وتترتب كل التوابع على ذلك من الصداق الكامل والعدة إذا طلقت. هل تجوز الصلاة في مكان مر به كلاب؟ نعم تجوز إذا لم تتبين نجاسة. قد كانت الكلاب تقبل وتبجر في على عهد رسول الله في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هل آثم على عدم الإحسان إلي الإحسان لمن أساء إلي من أهل العلم من الأهل؟ لا تآثم على عدم الإحسان لكنك تحرم الأجر، لأن الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما حكم صكوك الأضاحي؟ لا بأس بذلك إذا كان القائمون على الصكوك أمناء. هل يجوز إخراج زكاة المال للأبناء إن كانوا في معيشة مستقلة وفقراء من أهل من مصارف الزكاة الثمانية؟ جائز. نصاب زكاة الذهب من عيار 21 97 جراما و 2 جرامات، أما من عيار 24 فنصابها 85 جراما. حكم دفع الرشوة مجبرا؟ لا نسميها رشوة الآن، إنما استرداد الحق المقصود. هل يجوز دفع مال لاسترداد الحق المقصود؟ يجوز ذلك وقد استدل على ذلك بفعل الصهيب بن الرومي لما أراد أن يهاجر وحيل بينه وبين الهجرة افتدى نفسه بقينتين وأموالا حتى تركه أهل الشرك والله أعلم. ما أقل مسافة للقصر؟ تلك مسألة عرفية، والسفر مسافة عرفية مردودة إلى الأعراب. هل ندافع عن أعراض المسلمين من أهل العلم وغير العلم وغيرهم أمام من يسبهم؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما حكم الويل له من يصلي أحيانا وأحيانا؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ويقضي ما فات. إذا كنت تقصد الصدقة المفروضة لا، لأن الزكاة لا تجوز على من يلزمك الإنفاق عليه. أما إن كنت تقصد صدقة عادية صدقة تطوع فلا بأس يدخل، حتى اللقمة يضعها الشخص في امرأته صدقة. الدعاء في السجود أن يختم بحمد الله والصلاة على النبي، لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. شرك الهوى، شرك الهوى. أرأيت من اتخذ إلى هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هل تجوز أن تكون المضاربة عامة دون تحديد هوية النشاط؟ يجوز لك ذلك. لم يكن يصلي لمدة 10 سنوات كيف يقضي؟ يقضي على المتيسر له، إن شاء مع كل صلاة صلاة، وإن شاء جمع صلوات اليوم الواحد، على المتيسر له. لو وزن إيمان هذه الأمة مع إيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، حديث ضعيف. إيه؟ السائل هذا ما هو عاقل، يستمر يمسح مكان البول ويضع المنديل في جيبه ثم يصلي. الصلاة صحيح إذا توضأ. هل امتلاك الأراضي الزراعية عليه زكاة؟ إذا كان تاجرا للأراضي زكية تعرض تجارة، أما إذا لم يكن، إذا كان يزرعها ليس عليها زكاة إلا زكاة الزروع. استخدام السبحة في التسبيح جائز والأولى على اليد. يجوز أن ترقي زوجك ويشرب الخمر، يعني ترقية لا شرب الخمر، تكون عابسة بدينك، لكن ترقيه كي يطلق الله عنه شرب الخمر. ممكن ترقيه لكي يصلك باعتباره مريض. الدعاء على المقابر جماعة قالت الإمام لم يرجع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يوجد مال مشروط لا يخرج منه زكاة؟ وضح أيها السائل. حكم أخذ ماذا؟ إبرة من ماء رأس. لا علم لي بالسؤال، فضلا عن الجواب. الضرورات تختلف من شخص إلى شخص آخر، وما ما لا يتحمله الشخص في دينه أو في بدنه أو في ماله أو في أولاده تختلف الضرورات. الوارد اتبع الوارد من الكتاب والسنة. أخذ وصلة من وراء المساجد، من وراء العدات، يعني سرقة الكهرباء للمساجد. لا تجوز السرقة للمساجد ولا لغير المساجد. البسملة في بداية الوضوء ليست بشرط صحة. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف الإسناد لا يصح. مساواة في ماذا؟ في الحركات. تكره المساواة في الحركات ويلزم اتباعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبره، إذا ركع فاركعه. من صلى 5 ركعات في العشاء وهو يؤم المصلين سهوا يسجد بالسهو. يقول ما حكم التوسع في معرفة بلاغة الكلمات في القرآن؟ ولماذا هذه الكلمة وضعت هكذا؟ لماذا وضعت هكذا؟ المقامات تختلف يا محمد الطنطاوي. الحكم في من اعتمر ولم يكمل الطواف لسبب ما وتوجه مباشرة للسعي بين الصفا والمروة. العمرة تبطل إذا لم يتمم الطواف. إبراهيم يكون متزوج من 5 سنوات ولديه 3 بنات، وتم إسقاط مرتين جنين في أشهر حمل. سؤال طويل يا إبراهيم، اختصر الله يحفظكم. مع حكم ترك بعض الوقت في العمل مع وجود من يقوم به الزملاء لعدم القدرة على إكماله كاملا مع الترتيب مع الزملاء والمدير، إذا أذن المدير ولم يتضرر المسلمون لا بأس. الحايك مع حكم التورق، وضح الصورة التي تريدها يا حايك. علي، لا أعلم إن كان يضع صديقي ماله في البنك أم لا، هل يجوز الأكل عنده؟ يجوز الأكل عنده. هل تجب الزكاة في بيت تم شراؤه للتجارة ولم يتم بيعه؟ نعم تجب، يقوم ما دام أعد للتجارة وتكون الزكاة في ذمة. اشتريت قطعة أرض قد امتلكها صاحبها وألت إليه بقانون الإصلاح الزراعي، فما الحكم؟ لا بأس بشرائك. البنوك التشريعية في المغرب إذا اشتروا لك منزلا مثلا ب25 مليون ستعيده ب50 مليون، يعني 100%. هل يجوز؟ لا يجوز هذا بلا شك. كيف تكون الوصية، كلاما باللسان أم شرطا مكتوبا؟ كل جائز. هل يجوز ابتعاد الرجل عن زوجته مدة طويلة؟ ينظر إلى السبب، وإلا يكره ذلك كراهية شديدة. ما حكم عدم موافقة الأهل على لبس النقاب لفتاة وهي عايزة وهي عزباء يأثمون بمنعها من النقاب؟ رقية، المال المشروط للصرف على دراسة الأبناء والمال المشروط للعيش منه أن توجد فيه زكاة؟ إذا كان في حوزتك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وما زال معك زكي، وإلا لم يزكى. رجل عليه دين 150 جنيه لأخته منذ 30 سنة، وأخته ماتت، كيف يرد الدين؟ يرد الدين لورثتها. نصيحة حديث النوم على البطن، حديث النوم على البطن ضعيف، الذي هو أن النبي رأى رجل نائما على بطنه قال تلك جلسة أو ضجعة يبغضها الله، حديث ضعيف. خروج دم قليل بعد الوضوء ينقضه؟ لا ينقض الوضوء. بهذا القدر أجتدي سئلا لله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. الأخ إبراهيم رفعت حفظه الله، أختم بسؤاله الشيخ الكريم إبراهيم رفعت، هل تجزي أضحية من الجاموس أقل من 2 سنين ب14؟ الجاموس بقر أسود يا شيخ إبراهيم حفظك الله، فتجوز تضحيته به، لكن بالنسبة للسن لا تذبح إلا مسنة، والثني من الجاموس والبقر 2، لكن 2 ليست بالدقة، لكن افتح ثمها، إن وجدتها كسرت، يعني هناك سنتان ناتئتان بعد الأسنان اللبنية، الأسنان اللبنية سقطت وخرجت سنتان، إن وجدتا ضحي بها، ما وجدتا لا تضحي بها. يحفظك الله الشيخ إبراهيم وختامه مسك، جزاك الله كل خير. ختاما بارك الله فيكم، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأن يحفظ إخواننا المسلمين في درعا وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض، اللهم آمين، وأن ينتقم من أعداء الدين، اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقتل الروس ويقتل النصيريين والباطنيين والملاحدة، اللهم آمين، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، أحذركم من الهزمة العالمية الشرسة أو العلمانية الشرسة التي وفدت إلينا من بلاد الغرب وتريد محو هوية المسلمين وتريد محو الإسلام، فاحذروا من هذه الشعارات الباطلة العلمانية التي تفليها عوجا، واحذروا كذلك من الديمقراطية والاشتراكية والإبرانية والماركسية واللينية وغير ذلك من مبادئ الضلال وطرائق الكفر. وكذلك أحذر نفسي وإخواني من الفتن، وأحذرهم من فرق التكفير والتبديع وفرق التشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة وكذلك المعتزلة والمرجئة وغيرهم من فئات الضلال. إخواني والأخوات حفظكم الله، اجتهدوا لنصرة دينكم، اجتهدوا لنصرة دينكم. أهل الكفر وأهل الباطل يجتهدون لنشر كفرهم وباطلهم، فقوموا بنشر كتاب الله وسنة رسول الله والعمل بهما وتعليمهما للناس. والله يقول في كتابه مبينا أن من دعا إلى الله يحفظه الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فانظروا إلى قوله: بلغ والله يعصمك من الناس. كذلك قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احفظ الله يحفظ. وأحد الوجوه في تفسير قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أي بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، على إحدى المعنيين للآية الكريمة. فاجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، والله عليم بالمتقين. الإخوة حفظكم الله، اعلموا أن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. ونصيحتنا للنصارى لما لهم علينا من حق الجوار: أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يقروا بأن عيسى عبد من عباد الله الصالحين ورسول كريم من أولي العزم من الرسل، ولكنه ليس بإله وليس بابن من إله، إنما وليس بثالث ثلاثة، إنما هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نبي كريم ورسول كريم ليس بإله. التزموا الإسلام دينا، إنكم تقولون مقولة تدمر السماوات والأرض. إن الله قال: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فوحدوا الله تعالى ونحن أنتم نعبد الله. المسيح عليه السلام كان في بطن أمه، هل بطن مريم تسع رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ المسيح نزل يرتضع، هل رب العزة يرضع؟ المسيح عليه السلام كان طفلا ثم شابا، هل رب العزة يكون كذلك؟ تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا. وإلى أولئك الطائفين حول قبور الأموات كالسيد البدوي وإبراهيم الدسوقي وقبر الحسن والحسين وغيرهم، اعلموا أن الله قال في كتابه الكريم: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اعلموا أن الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا أهل الإسلام اذكروا أخوتكم، فالمسلم أخو المسلم، المسلم اليمني أخو للمسلم المصري، أخو للمسلم السعودي، أخو للمسلم القطري، أخو للمسلم التركي، أخو للمسلم في أستراليا وفي الجزائر وفي المغرب وفي كل بقاع الأرض، شئنا ذلك أم أبينا، ما دمنا على الإسلام إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. فلا تفرقن بينكم السياسات ولا تلعبن بكم الأهواء، دعوا السياسات لأهلها، ونحن مسلمون لنا كتاب الله، لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاثبتوا على الوحيين على الكتاب والسنة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كتابا أعبد شكري لله سبحانه وتعالى، فنعمه علينا لا تحصى وألاه علينا لا تعد، وأعود صلاتي وسلامي على النبي محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، فطبت حيا وميتا يا نبي الله. نسأل الله أن يؤتيك الوسيلة والفضيلة وأن يبعثك مقاما محمودا الذي وعدك. ثم شكرا لإخواني الذين بذلوا من جهدهم ووقتهم وقتا وجهدا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. وفقنا الله إياكم معشر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.